يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل على نعمه الكثيرة وعلى آلائه الغزيرة، ومن أجل هذه النعم بل أجلها وأعظمها هي نعمة الإسلام ونعمة السنة، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يحيينا جميعا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا جميعا على الإسلام والسنة. وإن مما أريد أن أنوه إليه ما نسمعه في هذه الأيام من غمز في أهل العلم، من غمز صريح أو من غمز بالتلميح، فإن أهل العلم قد رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم كما دلت على ذلك النصوص المستفيضة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم هداة الناس لا يخلو زمان منهم حتى يأتي أمر الله، وهم الطائفة المنصورة كما قال الإمام البخاري رحمه الله. وقد قال الإمام أحمد أيضا: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهم ورثة الأنبياء، فعلي وعليكم أن نجلهم وأن نعرف قدرهم وأن نتمسك بغرزهم في زمن قد كثرت فيه الأهواء وعظمت فيه الفتن، وخاصة من علم عنه الذب عن السنة والدفاع عنها والتحذير من أهل الأهواء والبدع، فنحن نحسبهم والله حسيبهم أنهم راسخون في العلم والفهم، وأنهم أهل عدل وإنصاف، لا أنهم أهل ظلم وإجحاف. فالواجب إحسان الظن بهم والرجوع إليهم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإن مما يؤسف في هذه الآونة أننا نسمع من بعض الناس طعنا وغمزا في شيخنا العلامة عبيد الجابري. هذا العالم المفسر الفقيه صاحب المصنفات والتأصيل والتقرير والتقعيد الذي شهد له العلماء بالعلم والسنة وبالرسوخ فيهما، فإياي وإياكم أن نفتح آذاننا أو قلوبنا لهؤلاء، فالطعن في أهل العلم هي سمة أهل البدع والأهواء، كما يقول أبو حاتم رحمه الله، وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فالشيخ شيخ سنة واتباع، وقد وفقه الله للدفاع عن السنة وعن الحق بعدل وإنصاف، فأسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يبارك في عمره.